يقول في رسالته: يخرج معي بعد قضاء البول لقط من البول، لكنها تطول في مدتها، تستغرق حوالي نصف ساعة إذا أنا قمت بمحاولة إخراجها، أما إذا أردت أن أتركها تخرج طبيعية فإنها تأخذ أكثر من 3 ساعات، فكيف أصلي والحالة هذه علما أنها تصيب بعض السراويل أحيانا؟ إذا توضأت وأنهيت استنجائك وأنت وضوءك فليكن قرر وقت الصلاة ما دامت تحتاج إلى 3 ساعات، والبول لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من مخرج البول، أما ما دام البول باقيا في مسالك البول فهو لا يؤثر في نقض الوضوء ولا يؤثر على الصلاة، وأما إذا خرج بعد ذلك فهو نجس، وبإمكانك أن تتحرى وقته بعد صلاتك لتزيل أثره، بعد أن تعرف أن حالته للمعالجة تحتاج إلى نصف ساعة وبعدمها 3 ساعات، ففي كلا الحالين يمكنك بعد الاستنجاء أن تصلي وأن تفعل ما تشاء قبل أن يأتي وقت خروج هذه النقط. وأنصحك بأخذ شيء من العلاج قد يساعد على إيقاف تسرب هذا البول من مخازنه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.